العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خير منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه نوعية العبادة التي ترتقي بالإنسان إلى القرب المعنوي من الله. عشرة أشخاص، مئة شخص، مليون، مليار يتعبدون، حينما يؤذن المؤذن كثير من الناس في ذات اللحظة يبدأون الصلاة. أو مثال آخر وأوضح، في شهر رمضان كثير من الناس تصوم وتمسك عن الطعام والشراب. في الإمساك عن الطعام والشراب متساوون، لكن هذا الذي يصوم هذا اليوم له عشر حسنات، وذاك لا يحصي حسناته إلا الله. هذا صام وهذا صام، هذه عبادة وهذه عبادة، نفس العبادة. هذا صلى ركعتين وهذا صلى ركعتين، هذا صلى ركعتين عشر حسنات، ذاك صلى ركعتين لا يحصي ثوابها إلا الله. وهكذا ما بينهما، ما هو الفارق اللي يجعل هذا العمل لنفس المقدار؟ خمس دقائق خمس دقائق، دقيقتين دقيقتين، عشر ساعات عشر ساعات، نفس الزمن، المقدار الزمني واحد، لكن هذا ثوابه حسنة أو عشر حسنات أو عشرين حسنة، وذاك لا يحصي ثوابه إلا الله. فارق وين؟ مقدار العقل في هذه العبادة، ولذلك أهمية العقل. لذلك احنا اذا نمي عقولنا زين، قليل من العمل يكفينا ركعتان يصليها الانسان بعقل خالص تؤدي به الى جنان الله، ركعتان. انما يتقبل الله من المتقين اذا قبلت الركعتان، هذا العقل الخالص بلغ الدرجة العلى من التقوى، يرتقي اعلى درجات الجنان في جنات عدن في الفردوس، ركعتان. اي نعم، واحد آلاف الركعات، 70 سنة 100 سنة يصلي ركعات، ولكن لابد أن يطهر عبر النار. فارق وين؟ فارق العقل. هذا هواه غالب، ذاك عقله غالب. هذا هواه قوي، ذاك عقله أقوى. زين، أو ذاك هذا هواه مسيطر عليه، ذاك لا هوى، الهوى سيطر على هواه، عقله هو المسيطر. إذن العقل هو المعيار، ولذلك بك أعبد، بك أعاقب، وبك أثيب في الحديث بالعقل. حينما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال وأقبل فأقبل، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أعبد وبك أطاع وبك أعاقب وبك أثيب. مقدار الثواب والعقاب على قدر العقل. واحد عنده عقل واعي ومدرك ويرتكب ذنب، إن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا. العالم هذا عنده عقل عطل عقله أكبر من ده، الذي يعاقب أكثر، كما أنه يثاب أكثر العالم الصادق. يا هشام كان أمير المؤمنين، وحينما يقول كان أمير المؤمنين يقول هذا لتأكيد أهمية الكلام، كل ماكو فرق، كله هو كلام الله، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، عن رسول الله، عن جبريل، عن الله. لكن حينما يوضع اسم الأمير لإعطاء وإضفاء قدسية وأهمية أكبر، وهكذا حينما يضفى اسم الرسول صلى الله عليه وآله. يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما من شيء عبد به الله أفضل من العقل. ولذلك تفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. ساعة تفكر بعقلك ترى العظمة الإلهية، ترى من خلال التفكير النار تتصورها. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، بعد التفكير شوفوا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا تفكير ساعة لحظات. هؤلاء هم أصحاب العقول، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول يحركوا عقولهم، مو عقل معطل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، شوفوا التفكير، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، عرف الهدف، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا بتفكير عقل تصور النار، هم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مخزين النار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شوف هاي لحظات التفكير، هذه أفضل العبادات حينما ينطقها العقل واللسان، حينما تنطلق من عمق القلب. هذه العبادة، في عبادة أفضل منها؟ لا. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا ما يقول ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل. إذن أفضل العبادة هي العقل، لذلك إحنا بحاجة إذن أن ننمي عقولنا. أنا أبذل جهد أعمل 10 ساعات ثواب بسيط، خلينا ننمي عقلي حتى أعمل ساعة ثواب، ما مو 10 ساعات ما مئات الساعات. فإذن أفضل عمل نقوم به هو تنمية العقل، ولذلك الرسل والأنبياء أول ما يبدأون بإثارة العقول ويثير لهم دفائن العقول. الإنسان بقدر عقله، بقدر عقله. زين، لهذا الإنسان يقيم عند الله بقدر ما ينشط هذا العقل وبقدر ما يتم هذا العقل. ولذلك مر علينا في السابق فليتضرع إلى الله في تكميل عقله